لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التدبير. وله بيع المدبر وهبته، وإن عاد إليه عاد التدبير، وعنه لا يباع إلا في الدين، وعنه لا تباع الأمة خاصة. يتكلم عن المدبر بعد أن بين حكمه وفضله، انتقل إلى بيان جواز التصرف في المدبر. المدبر العبد الذي يبين سيده أنه بعد موته يكون حرا، فإذا علق حريته بعد الموت يسمى العبد، يسمى مدبر. فهذا العبد المدبر هل يجوز التصرف فيه؟ بين هنا في هذا الفصل أن للسيد جواز التصرف في العبد المدبر. عبد المدبر أن يقول أنت حر بعد موتي، أو يوصي الورثة فلان بعد موتي فهو حر، هذا يسمى عبد مدبر. هل له أن يتصرف فيه أثناء الحياة ببيع وهبة وإجارة وإعارة وما إلى ذلك؟ قال نعم. قال له بيعه، له بيع المدبر وهبته في الدين وغيره، يعني سواء كان السيد محتاج إلى دراهم فله أن يبيع المدبر أو ليس محتاجا. لما قال في الدين وغيره؟ لأنه أراد أن يقول أن بعض الأئمة لا يجيزون أن يتصرف السيد في المدبر ببيع إلا إذا كان محتاجا عليه دين، أما إن لم يكن عليه دين ما يجوز بيعه. والإمام أحمد يقول لا، له بيعه سواء كان عليه دين أو لم يكن، محتاج أو غير محتاج، له أن يبيع هذا المدبر، بخلاف الذي علق عتقه على صفة. يعني كيف يقول؟ يقول أنت يا عبدي إن دخلت الدار فأنت حر، فعلق عتقه على دخول الدار، فبمجرد ما يدخل العبد الدار يصبح حرا. فأيما عبد علق سيده عتقه على صفة ما يجوز بيعه، بخلاف المدبر. المدبر يعني حريته تكون بعد موت السيد، فإذا كان السيد حي يقول لا، له أن يتصرف ببيع وهبة. فإذا باع انقطع التدبير، وإذا وهبه انقطع التدبير. فلو عاد إليه باعه ثم اشتراه أو جاءه عن طريق إرث أو هبة يعود التدبير مرة ثانية، يرجع التدبير. عرفنا معنى التدبير، يعني العبد يكون حر بعد موت السيد. يقول وله بيع المدبر وهبته في الدين وغيره، وإن عاد عليه عاد التدبير، وإن رجع عليه بعد البيع والهبة رجع التدبير. يعني إذا راحت الصفة بالبيع فتعود بالرجوع إلى السيد. وفي رواية عن الإمام موافقة للحنفية لا وموافقة للشافعية كذلك، لا يباع إلا في الدين. المدبر ما يبيعه إلا إذا احتاج سيده وكان عليه دين. وعنه لا تباع الأمة. الأمة ما هي؟ الجارية. الجارية قد تكون مدبرة كذلك، بمعنى أن سيدها يرغب أن تكون حرة بعد موته. ففي رواية عن الإمام: يجوز بيع المدبر، أما المدبرة لا يجوز بيعها. هذا التفصيل بين العبد والأمة لا يوجد إلا عند الحنابلة فقط، وغيره لا يقول بهذا التفصيل، يقول العبد والأمة سيان. الإمام أحمد أصحابه يقولون إنما فصل من باب التورع، لأن الأمة لما علق حريتها بموته فلو باعها يطأها المشتري وهي فيها شبهة، لأن بعض الأئمة لا يجوز بيعها، ويكون كأنما جعلها موطوءة وهي قد تكون حرة. فتورعا فرق الإمام بين الأمة وبين العبد. عرفنا هذا؟ تعلموا أحكام العبيد والإماء، ولو لم يكن عبيدنا إماء فإنها أحكام موجودة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام وإن عطلت برها من الزمن ستعود إن شاء الله. ومعرفة مراد الله في أحكامه مقصود من المكلفين، ولو لم تعمل به. فما يأتي طبيب جراح يقول أنا ما تعلم البيع والشراء، ولا يأتي إنسان عامل بناء يقول أنا ما تعلم أحكام الإمامة. كلنا مطلوب منا أن نعلم أحكام الشرع فيما أنزله الله عز وجل على قدر ما استطاع، لكن تتعين حتما في من كان عمله يتعلق بأمر من أوامر الشيء. فالتجار والذين يزاولون البيع والشراء يجب عليهم أن يعلموا أحكام الله في المعاطات والبيوع والعقود، وكذلك أصحاب الصنائع لابد أن يعلموا أحكام الله في مثل هذا، والذي يتولى الأمانات لابد أن يعلم أحكام الله في مثل هذا. هؤلاء يتعين عليهم حتما أن يتعلموا تلك الأحكام. كالإمام يجب أن يراعي مبطلات الصلاة وشروطها وسننها أكثر وعلمها أكثر مما يتعلمه عادي الناس، وإن كان الناس كلهم يجب عليهم قدر المستطاع أن يتعلموا أحكام الشرع. نعم، اقتصر على المتن. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير. يقول إذا دبر الرجل أمته وكان لها ولد، هذا الولد منه ولا من غيره؟ من غيره، لأنه إذا كان ولد منه أصبحت أم ولدي، ما تباع على الإطلاق. هذا الولد اللي مع الجارية من غيره، لو كان منه تصبح هذه الأمة أم ولد، وأم الأولاد أحرار بعد موت سيدهم، لأن هؤلاء الأولاد أولادهم أحرار فهم يحمون أمهم، فأم الولد ما تباع بحال من الأحوال. لكن هذه الجارية لها ولد من غيره، فاشتراها واشترى ولدها، ولدها كذلك رقيق. فإذا دبر الأمة هل الولد يتبعها؟ قال نعم، كذلك الولد يتبع أمه، إلا إذا كان الولد كان موجود من قبل التدبير، يعني دبر أمه ثم حصل بعد التدبير، فيقول الولد لا يتبعه، وإلا الولد يتبع أمه. نعم. وله وطء مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها. إذا دبر الرجل أمته، جارية، قال هذه أنت يا فلانة حرة بعد موتي، أو وصى للورثة قال إذا مت ففلانة حرة، هذه تسمى مدبرة. المرأة المدبرة يطأها سيدها ولا ما يطأها؟ قال يطأها سيدها. اقرأ الشرح هذا. و وله وطء مدبرته روي عن ابن عمر وابن عباس كمملوكته، فيدخل تحت قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. قال أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. وعنه: لا يجوز وطء بنت مدبرته، وهو محمول على أنه وطئ أمها. يقول: المدبرة يطأها سيدها، إلا إذا كانت هذه المدبرة لها بنت فما يطأ البنت. هذا كلام الذي منع السيد من أن يطأ ابنة مدبرته إذا وطأ الأم، لأنه إذا وطأ الأم يحرم عليه البنت، كالحرائر إذا دخل على الأم حرمت عليه البنت. وإلا إذا ما وطأ الأم وهي مدبرة له أن يطأ ابنتها، لأن كلاهم كلهم رقيق عنده، هي جاريته. نعم. أو ما ملكت أيمانكم، يسألني كثير من عادي الناس يظنون أو ما ملكت أيمانكم هي اليمين، ليست اليمين. ما ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين، أي ما ملكت يمينك، معناه ما ملكت يدك من النساء. الله عز وجل أباح من الحرائر أربع، وأباح مما ملكت اليمين ما شاء الله، ليس له حصر. فما ملكت أيمانكم يعني العبيد ذكور وإناث. نعم. وإذا وطأ السيد مدبرته فأولدها بطل التدبير، لأنها تنقلب من مدبرة إلى أم ولد، وأم ولد أقوى من التدبير. نعم. فإن أولدها بطل تدبيرها، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فأبطله، كالنكاح مع الملك. النكاح مع الملك، هذا قياس يسموه تشبيه، وهو قياس. أراد يقول أن الرجل إذا كانت له جارية فأعتقها وجعل عتقها صداقها فهذا نكاح، فالنكاح أقوى من الملك، وكذلك الاستيلاد أقوى من التدبير. نعم. وإذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر جاز. التصرفات من التصرفات، إذا دبر المكاتب العبد الذي يكاتب سيده، إما أن السيد يعرض على العبد يقول: يا فلان أنت عبدي، اجمع لي من المال كذا في 3 سنوات، فإن جمعته فأنت حر. فهذا العبد يسعى يشتغل ويأتي لسيده كل يوم ولا كل شهر حتى يكمل المبلغ المراد الذي طلبه السيد، فإن جمعه أصبح حرا، هذا يسمى مكاتب، كل ما دفع جزءا كان جزءه حر والباقي رقيق. فإذا كان عنده عبد مكاتب فدبره، أو كان مدبرا فرجع فكاتبه قال: أنا دبرتك جعلتك مدبرا، لكن الآن إن جمعت لي هذا المبلغ فأنت حر. قال: إن دبر المكاتب أو كاتب المدبر جاز ولا مجاز؟ ما لا يجوز. قال: يجوز له أن يتصرف في هذا. نعم. فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. يقول: هذا المكاتب إن أدى المال قبل موت السيد أصبح حرا مدبر، ثم كاتبه سيده، فالمكاتب هذا إذا دفع المبلغ قبل موت السيد أصبح حرا، وإن دفع جزءا ثم مات السيد فالجزء الباقي كيف يعمل فيه؟ لأنه أصبح حر بقدر ما أعطى، ولو أعطى ثلث القيمة أصبح ثلثه حر وثلثيه رقيق. هذا الباقي أصله مدبر فكاتبه، يرجع إلى الورثة، ويقال انظروا إلى ثلث المال. ثلث المال هذا من حق الميت قبل موته أن يتصرف فيه، لأنه من باب الوصايا. ويقال لهذا المكاتب، ينظر إلى هذا المكاتب كم بقي من قيمته، قال بقي من قيمته 5,000، وتركة الميت تبلغ 15,000، هذه حق الورثة، ثلثها 5,000، وينظر إلى قيمة المكاتب القدر الباقي من قيمته، هل يتحمله الثلث أو لا يتحمله؟ فإن تحمله الثلث عتق وانتهى الأمر، وإن لم يتحمله الثلث فيعتق منه بقدر ما يتحمل الثلث. نعم، اقرأ ما بعد المتن. وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق، وهو على الكتابة فيما بقي. وإذا دبر شريكا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه، فإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده. يقول هذه المسألة: اثنان اشتركا في عبد، فأحد الشريكين دبر نصيبه من العبد، يمتلك نصف العبد، وقال نصفي هذا حر بعد موتي، أنت ما أملكه منك فأنت حر فيما أملكه منك، فأعتق نصيفه بعد موته. الأصل أن الرجل إذا كان شريكا لإنسان في عبد أو عبيد فأعتق ما يخصه، الشرع يلزمه أن يحرر الباقي، قال: يا فلان أنت يا زيد اعتقت نصيبك من هذا العبد الذي أنت شريك فيه مع عمرو، لما اعتقته كم يسوى الباقي؟ يقول: باقي العبد يسوى 5,000، ادفع 5,000 لشريكك لأنك أفسدت عليه هذا الرقيق. هذا في الشرع، من أعتق شخصا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا يعني نصيب في عبد قوم عليه، قوم عليه يعني ينظر كم قيمة الباقي من غير شطط، ويعطى يطالب بأن يدفع قيمة الباقي لشريكه لأجل أن يحرر العبد تكميلا لحرية العبد. هذا إذا كان موسر، إذا كان غني يستطيع، أما إذا كان عاجز لا يستطيع، لا، يصير نصفه حر والنصف الباقي رقيق عند الشريك، يسمى مبعض. لكن أيما إنسان موسر شريكا مع آخر أو آخرين في رقيق فأعتق أحدهم وكان موسرا نصيبه، وكان موسرا، يطالب بدفع قيمة الباقي لشركائه. عرفنا هذا الحكم. الآن ننتقل للمدبر. هذا الذي دبر العبد دبر نصيبه مع الشريك، فهل يسري الباقي على الشريك؟ إيش معنى يسري؟ يعني هل هذه الحرية التي حصلت في النصف تسري على النصف الآخر الذي عند الشريك ولا ما تسري؟ المدبر يقول: لا، ليس كالعتق، المدبر ما يسري، لأن المدبر عتق معلق بصفة، وأيما عتق معلق بصفة لو حرر ما يسري إلى غيرها. هذا هو التعليل الذي يعلل به الحنابلة، ويقولون المدبر إذا دبر الشريك نصيبه ما يسري في الباقي، بخلاف لو أعتقه في غير التدبير وهو موسر غني يطالب بتحرير الباقي. علمنا هذا. هكذا أراد أن يقول: لم يسري إلى نصيب شريكي، فإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر. أما الشريك، دبر زيد نصف الرقيق فبقي حق عمرو في ذلك الرقيق، فقام عمرو فأعتق نصيبه، فعندنا زيد دبر نصيبه، وعمرو ما الذي عمل؟ أعتق نصيبه. فإذا قام عمر فأعتق نصيبه يجب عليه حينئذ أن يسري هذا العتق على نصيب زيد، يقال له ادفع قيمة النصف إلى زيد. الأولى ما يسري، والثانية يسري. نحن نتعلم هذه الأحكام وإن لم يكن لها تطبيق في واقع هذه الأيام، لكن تعلمنا لها فيها أجر عظيم، لأنها في السنة وأحكام شرع. كونها لا يعمل بها الآن ليست معناها أن عطلت وانتهت، إنما هي فترة، وسيحيي الله عز وجل الجهاد ويكون هذا الحكم قائم بإذن الله. علمنا هذا؟ نعم. ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني. اللي قلناه في الأول أنه إذا دبر عبده ما يسري إلى شريكه يحتمل أنه يسري، وبالعكس كذلك يحتمل. اقرأ ما بعده. وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه. الكافر دبر عبدا، قال لعبده الكافر إذا دبر العبد، العبد معناه غير مسلم، لأن العبد المسلم ما يقر في يد الكافر. يجب على المسلمين أن يمنعوا هذا الكافر من الاستيلاء على هذا العبد، إما أن يشتروه منه أو يبعدوه عنه. ما سلط الله الكافر على المسلم. ويقول هذا الكافر دبر عبده الكافر، ثم أسلم هذا الكافر المدبر، هذا العبد الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، أسلم، ما الحكم؟ قال وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده. يجي المسلمون يأخذونه من يده ويضعونه تحت يد عدل. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يجعلوا ولي عليه، لا، يأخذ الكافر ويأخذ المسلم تحت أيدي عدول. نعم. وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه. وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير. شوف، الإسلام لا يقر هذا الكافر تحت يد هذا المسلم تحت يد الكافر، مع أنه رقيق هو عبده، قالوا له لا، فيترك تحت يد عدل ويطالب الكافر بالإنفاق عليه، ما ينزع منه إلا إذا باعه، يطالب الكافر بالإنفاق عليه. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون يضطهدون تحت أيدي الكفار، والله عز وجل يحثنا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله عز وجل أمرنا أن نقاتل وأن نجاهد لنحرر الأسرى، فنسأله سبحانه أن يمنحنا القوة وأن يعيد لنا أمجادنا ويلهمنا الصبر والثبات. نعم. ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه، ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. ومن أنكر التدبير، قال أن قال العبد أنت يا فلان يا سيدي دبرتني، يعني حكمت بأني حر بعد موتي، فقال السيد أنا لم يحصل ذلك، فرافعه إلى الحاكم، فأنكر السيد، ما الحكم؟ قال لا بد من شاهدين. هذه خاصة بالتدبير ولا في كل المسائل؟ كل من ادعي عليه دعوى فأنكرها المدعى عليه يطالب خصمه ببينة. لين طالبه ببينة؟ لأن الأصل براءة الذمم، من ادعى على فلان مال أو حق من الحقوق وهذاك أنكر، والقول قول المنكر ولا قول المدعي؟ الأصل قول المنكر. لما كان الأصل قول المنكر؟ لأن الأصل براءة الذمم. إيش معنى براءة الذمم؟ يعني الإنسان ربنا عز وجل خلقه وأولده ما عليه ديون، الديون طارئة، ولا الذمة البريئة النظيفة هي الأصل. الديون هي الطارئة، هي التي حصلت أخيرا. واحد ادعى على فلان أنه زنى أو أنه قتل أو أنه سرق، هذه دعاوى. الأصل براءة الذمم، أن الإنسان يولد بريئا، لم يزني، لم يسرق، لم يحصل منه شيء. فإذا حصلت من هذه أشياء فالقول قول المنكر. إذا قال أنا ما عملت فهذا الأصل معه، الأصل معه. فإذا كان الأصل مع المنكر فيطالب المدعي بإثبات ما يدعيه، وإلا يقال له اذهب لا دعوة لك، دعوتك غير صحيحة. واضح هذه؟ طيب إذا طالب ببينة، ما هذه البينة؟ شهود، إما أن يأتي بشهود أو يأتي بإثباتات مكتوبة أو يأتي بعلامات بينة واضحة. فإذا كانت الدعوة في الحقوق المالية، إذا كانت الدعوة حقوق تتعلق بالأموال، فيكتفى بها شاهد واحد ويمين المدعي. قال أنا أدعي على فلان أنه اقترض مني قرض وما دفعه لي، ما طلني فانتهت المدة وما دفعها لي. أنكر من؟ المدعى عليه. قال ما استلفت منه ولا له حق علي ولا هو. فيقول القاضي لمدعي أعندك بينة؟ يقول نعم، عندي شاهد واحد. شاهد واحد ما يكفي، لكن هذه الدعوة ما نوعها؟ أهي حقوق مالية أو حقوق غير مالية، تتعلق بنكاح وطلاق وتتعلق بأمور أخرى، إثبات نسب وما إلى ذلك. فإن كانت تتعلق بالأموال فيقال البينة شاهد واحد وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي. فيقال فقال ما عندي إلا شاهد واحد. فيقال أتحلف مع هذا الشاهد؟ فيقدم الشاهد ثم يحلف أن له على فلان مبلغ كذا. فحينئذ ينتقل الحكم على المدعى عليه، يقول ادفع لفلان حقه وقد ثبتت التهمة في حقك. عرفنا هذه؟ الآن نتقل إلى دعوى المدبر. المدبر هذا اتهم سيده أنه دبره، والسيد أنكر. القول قول من؟ قول المنكر، إن الأصل أن الرقيق ما يحصل منه تدبير، التدبير طارئ. فإذا قال المنكر أنا ما دبرته، فيطالب المدبر بإثبات. هذا الإثبات لابد أن يكون شاهدين، ما يكتفى به بشاهد يمين، ما يكتفى بشاهد يمين. لما؟ لأن الدعوة ليست مالا، ما هي دعوة معمال، هذه دعوة حرية يتعلق بعتق وحرية. فلما كانت هذه دعوة لابد من شاهدين. لو قال العبد أنا ما عندي إلا شاهد واحد، هل يصلح أن أقسم يمين؟ يقال له القاضي لا. هل يصح أن آتي بامرأتين مع هذا الشاهد؟ يقال له لا، لابد من شاهدين، لأن هذه مسائل ما تتعلق بالأموال. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين، وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. إذا قتل المدبر سيده، ما حكم هذا التدبير؟ قال يبطل. هذا العبد قال له أنت حر بعد موتي، فالعبد نزاع حصل بينه وبين سيده فقتل السيد، فهذا التدبير يبطل. فإذا قتل السيد ولا يقال هذا العبد حر بعد موته كما طلب السيد، لأن في هذه تهمة للقاتل بأنه استعجل قتل سيده ليتحرر. ولذا جاء في الشرع أن القاتل ما يرث، كل من قتل قتيلا من أقربائه لا يجوز أن يرث من مال القتيل شيئا، ولو كان قتلا خطأ، حتى لو كان خطأ غير مقصود، كل من قتل قتيلا ولو خطأ فإن القاتل لا يرث من مال قتيله شيئا. كذا هذا الذي قتل سيده متهم بأنه يستعجل تحرير نفسه فيبطل التدبير ولا يحرر. نعم. قال رحمه الله: باب الكتابة، وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته. الآن انتقلنا من باب التدبير إلى باب الكتابة. الكتابة كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الله عز وجل أمرنا أن نكاتب غلماننا إذا علمنا أن فيهم خير وفيهم صلاح، فالمكاتبة أفضل في عتقه وفي تحريره. فالآن يتكلم على هذا الحكم، حكم الكتابة. اقرأ الشرح والنص. سميت به لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفق عليه. يعني هذا أراد أن يقول لما سمي هذا النوع من العقد بين السيد والعبد سمي كتابة، لما سماه الفقهاء كتابة أو سماه